باب المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشابين من الحروف مدني كالشابين الوضعي في اسمي جئتانا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سليما من شابه الحرف كأرض وسوما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عاليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفوت وكل حرف مستحق للبينا والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والساكين كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصيص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزيما فارفع بضم وانصبا فتحا واجر كسرا كذكر الله عبده ياسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نامر وارفع بواو وانصبنا بالآلف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهان والنقص في هذا الأخير أحسان وفي أب وتاليه يندور وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يوضفنا لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتيلا بالآلف ارفع المثنى وكيلا إذا بمضمار مضافا وصيلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الآلف جرا ونصبا بعد فتح قد أولف وارفع بواو وبيجر وانصيبي سليم جمع يامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحيق والأهلون أولو وعالمون عليون وأعرضون شد والسنون وباب ومثل حين قد يارد ذا الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره ناطق ونون ما ثني والملحاق به بعكس ذاك استعملوه فانتابه وما بتا وآلف قد جميعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جوعل كأذرعات فيه ذا أيضا قوبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو ياك بعد الرادف واجعل لنحوي يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سيمة كلم تكوني لي ترومي مظلامة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما فالأول الإعراب فيه قديرا جميعه وهو الذي قد قصيرا والثاني منقوص ونصبه ظاهر ورفعه ينوى كذا أيضا يوجر وأي فعل آخر منه آلف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالآلف انوي فيه غير الجزم وأبد نصبا ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازيما ثلاثهن تقضي حكما لازما